الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى للإيمان جزءان، ونعلم أن الإيمان جزئين: الأول الإيمان بالله كإله ورب، والإيمان بالرسول كرسول ونبي. والإيمان بالله كإله ورب يعني ألا يشرك به أحد. أظن في جزء وقفنا عند هذا ولا عند الجزء الذي قبله يا عثمان؟ وين عثمان؟ عبد الله سريع، والله تطولون تلقى ولد مطبق جيبه سريع. المتون كيف؟ عجل. محمد ما معك نسخة من النسخة من المد لا أنا أذكر في قطعة قبل هذه. أحوج الناس إلى الطبيب المرضى. اليوم إن شاء الله نأتي بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. طيب، إذن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أحوج الناس إلى الطبيب المرضى. هذا عنوان جانبي في هذه الرسالة، يريد أن يقرر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسألة نظرية عقلية هي من باب إلزام الآخرين بحجة النقل والعقل، بحجة النقل والعقل. والأمثلة المضروبة في كتاب الله عز وجل، أعني الأمثلة العقلية، كثيرة جدا التي تلزم أصحاب العقول السوية الذين يخاطبهم الله جل وعلا باسم أولي الألباب. هؤلاء ينتفعون بهذه الأمثلة التي يضربها الله عز وجل. وأما الصم البكم الذين لا يسمعون ولا يعقلون فهؤلاء ليسوا مخاطبين أصلا بهذه الآيات بمعنى خطاب الانتفاع، وإلا هم مخاطبون بخطاب التكليف، فهم لا ينتفعون بمثل هذه الأمثلة. المؤلف يقول: أحوج الناس إلى الطبيب المرضى، إن مثل ذلك كمثل طبيب حاذق كثر حوله المرضى وانتشرت في أرضه الأمراض والأوباء، فأشير على مريض اشتدت به العلة وأضناه المرض بالاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه، ولكنه تعلل بقوله: أنا المريض لج بي المرض، أي اشتد بي المرض، وإنما يأتيه وينتفع به من سلم من الأمراض واعتدلت صحته وقويت بنيته، فماذا يقول الناس عن عقل هذا الرجل وفطنته؟ ألا يرون أنه ينكر براعة الطبيب وحذقه؟ فإن الأطباء لا يعنون إلا بالمرضى، والطبيب الذي لا يداوي إلا الأصحاء ولا ينتفع بدوائه إلا الأقوياء، أما المرضى فهم أشقى الناس بطبه وحذقه، فلا خير في هذا الطبيب، إنه اسم بلا مسمى ولفظ بلا معنى. كذلك كل من أمعن في الجهالة كانت حاجته أشد إلى تفهم كلام الله ورسوله، وكان حريا بأن يكون أحرص عليه من غيره، ومن كثرت ذنوبه وخطاياه واشتد ظلمه لنفسه كان أجدر بالإقبال على كتاب الله وهدي رسوله حتى يصلح حياته وينقذ نفسه. كذلك يجب على كل من لعله في زيادة هنا كذلك يجب على كل طبقة من طبقات الناس الخاصة منها والعامة أن تتفحص كلام الله ورسوله وتتفهمه وتسلكه في حياتها وتزن إيمانها وعقيدتها في ميزانه وتحكه على محكه. هذه الكلمات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الشبهة الشيطانية المتقدمة التي أرجف بها الشيطان بالبعض، وأن كلام الله عز وجل لخاصة الخاصة، وأنه ليس لكل أحد أن يفهم كلام الله ورسوله، وإنما يفهم ذلك العلماء والعباد والزهاد، وإنما يعنى بالعمل بكتاب الله جل وعلا أصحاب الهمم العالية إلى غير ذلك. المؤلف الآن يضرب هنا مثالا واقعيا عمليا عنون له بقوله: أحوج الناس إلى الطبيب المرضى، والمعنى أن أحوج الناس إلى الكتاب والسنة هم الذين جهلوا حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن العبد الذي علم الكتاب والسنة وهو يعمل بذلك فإن الله جل وعلا يزيده نورا على نور، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أما الذين في الضلالة فهم محتاجون إلى ذلك أشد الاحتياج لكي يدخلوا في هذه الهداية أصلا حتى ينور الله جل وعلا بعد ذلك قلوبهم ويزيدهم تقا وهدى. ضرب هذا المثال الواقعي أن أقواما لو رأوا شخصا لا يريد أن يأتي الطبيب بحجة أن الطبيب يختص فقط بالأصحاء والأقوياء لرمي هذا العبد الجنون، وأنه لا يعقل أصلا مهمة الطبيب ولا يعرف منزلة هذا الطبيب وحذقه وبراعته إلى غير ذلك. وكذلك الذي يعتقد أن الكتاب والسنة نزل فقط للمهتدين ونزل فقط للعالمين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، فإن هذا حقيقة جهل السبب الذي أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فالله جل وعلا ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لهداية الضالين والحيارى، وإلا لشفاء القلوب المريضة وإحياء القلوب الميتة. اسمع بعض نصوص كتاب الله جل وعلا التي تبين هذه الحقيقة. قال عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. إذن أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب هدى ورحمة للعالمين. وقال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه كلها نصوص تدل على أن الله جل وعلا إنما أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لكي يدخل الناس في دين الله عز وجل، وليسلك بهم الصراط المستقيم، وليخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن اعتقد أن العبادة قد حيل بينهم وبين هذا النور وهذا الهدى فما قدر الله جل وعلا حق قدره. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا من جنس قول هؤلاء يا إخوان. فالذي ينفي أن يكون الكتاب والسنة شفاء لما في الصدور وهداية للضالين وحلا لمشاكل العباد في معاشهم وعباداتهم لربهم سبحانه وتعالى، فهذا كمثل الذي يقول: لم يرسل الله رسولا ولم ينزل كتابا. والله جل وعلا أرسل الرسول وأنزل الكتاب لتقوم الحجة على العباد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فسمى كتابه ماذا يا إخوان؟ سماه هدى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن أعلم أن حاجة العباد لهذا الهدى فوق حاجتهم لعلاج أبدانهم، فطب القلوب فوق طب الأبدان، بل إن طب القلوب فرض لازم على كل عبد، وطب الأبدان يتراوح بين الإباحة والاستحباب. وهناك من ذهب إلى الكراهة من أهل العلم، وهم جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. فالقضية والشأن إذن في طب القلوب يا إخوان، وطب القلوب وشفاؤها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كلاما نفيسا أذكر جملا منه: فصل. حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. هذه مقدمة يتكلم فيها ابن القيم عن أهمية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين فاقة الناس وشدة حاجتهم وضرورتهم إلى شريعة الله جل وعلا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. يقول: لا نسبة بين حاجة الناس إلى علم الشريعة مقارنة بعلم الطب. لماذا ذكر علم الطب يا إخوان؟ لأن المتفق عليه بين أهل العلم أن أشرف العلوم الدنيوية هو علم الطب، فذكر العلم الأشرف الأعلى الأسمى. وهو كذلك حتى في حياة العوام الآن، أشرف العلوم عند الناس ما هو في علوم الحياة الدنيا؟ علم الطب. فهو يذكر هذا العلم الأشرف لكي يبين أنه ليس هناك مقارنة بينه وبين حاجة العباد إلى علم الشريعة. فإذا ثبت هذا في شأن علم الطب فلا أن يثبت في شأن ما سواه وما دونه من العلوم من باب أولى. قال: ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب؟ ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة. وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت الأبدان. هذه مقارنة أخرى، قارن بعلم الطب ثم قارن الآن بشيء خاص في الإنسان وهو النفس والطعام والشراب. يقول أيضا: الحاجة إلى علم الشريعة فوق الحاجة إلى النفس والطعام والشراب. انظر ماذا يقول رحمه الله تعالى، يقول: لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت الأبدان أو موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان، واشكان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم، يعني على هذه الحقيقة الكبرى التي وللأسف الشديد غفل عنها كثير من الناس اليوم للأسف الشديد. فنجد أقواما انخرطوا بكليتهم في علوم الحياة الدنيا وأعرضوا عن علم الشريعة، بل وبعضهم يعتقد أن خلاص العالم ونصرة المسلمين يكون بالإيغال والإمعان في علوم الحياة الدنيا، وما علم هؤلاء أن الله جل وعلا إنما وعد النصر عباده الذين آمنوا وعملوا صالحا. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم وفرض على الأمة أن يتعلموا القرآن وأن يتعلموا السنة وأن يتفرغوا لذلك وأن يجاهدوا أنفسهم على العمل بذلك، ولا نجده عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى علم الطب وافترضه عليهم، ولا افترض عليهم فعل كذا وكذا من أفعال الحياة الدنيا. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قبل قليل: الناس مجبولون على ذلك، وإنما الشأن فيما يعرض عنه الناس مما فيه صلاحهم إن أقبلوا عليه، وعقبهم إن أعرضوا عنه واستدبروا. هنا أيضا قبل أن نفرغ من هذه الجملة، المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا: كذلك يجب على كل طبقة من طبقات الناس الخاصة منها والعامة أن تتفحص عن كلام الله ورسوله. هذا فرض على كل مسلم ومسلمة، أن يتفحص أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفعل المأمور به ويجتنب المنهي عنه. قال: ويتفهمه ويقول أن تتفحص عن كلام الله ورسوله وتتفهمه وتسلكه في حياتها وتزن إيمانها وعقيدتها في ميزانه أي بميزان الشريعة وتحكه على محكه أي تقارن واقعها بنصوص الكتاب والسنة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون وهكذا درج على نهجهم التابعون رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين يعرضون أنفسهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لينظروا أين الخلل في حياتهم ليصلحوه. ولكن للأسف الشديد نحن في زمان إنما يحرص فيه العباد على قوام الحياة الدنيا وإقامتها وأما الشريعة وما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه فأكثر العباد إلا من رحم الله وقليل ما هم معرضون عن ذلك وإن أرادوه إنما يعطونه سقط أوقاتهم الفراغ من الأوقات يعطونه لعلم الشريعة. وترى أقواما يغضبون ويحزنون حزنا شديدا إذا أراد أحد أفراد هذه الأمة المرحومة أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي يحزن ويغضب ويرغي ويزبد للأسف الشديد. ويجد للأسف الشديد من يقول له لا تتفرغ لماذا لا تجمع بين هذا وذاك ونحن نقول عجبا لماذا لم تنكر على الملايين المملينة الذين تفرغوا لعلوم الحياة الدنيا ما جاء إنكاركم إلا على من تفرغ لعلم الكتاب والسنة. ألا فلنعلم جميعا يا إخوان أن الأصل في علوم الكتاب والسنة التفرغ سواء تكلمنا عن العلم الذي هو فرض عين يستلزم منك التفرغ فإذا خاطبك الله بعلم هو فرض عين عليك يحرم عليك كل علم حتى تتعلم هذا العلم أنت مطالب أن تتعلم هذا العلم تفرغ من عملك تفرغ من تجارتك تفرغ مما تشاء المهم تتعلم هذا العلم قبل كل شيء. هذا إذا تكلم عن فروض الأعيان. أما إذا تكلمنا عن علم الشريعة الذي هو في باب فروض الكفايات أيضا الأمة مأمورة بالتفرغ. لماذا؟ لأن فرض الكفاية أصله من فروض الأعيان ولهذا كان فرض الكفاية في حق الأمة أشد وأغلظ. فعلم الفتوى مثلا أصله فرض عين على كل مسلم ومسلمة حتى إذا نهض من الناس من يقوم به سقط الإثم على الباقين. إذن هو في أصله فرض إيش؟ فرض عين تحول إلى فرض كفاية عندما قام به من يكفي. علم القضاء أو علم الفرائض مثلا أصله فرض عين متى يصير فرض كفاية؟ عندما يقوم به من يكفي المسلمين مؤونة هذا العلم عندها يتحول إلى فرض كفاية ويصير مندوبا للآخرين أن يتعلموا. أقول حتى هذا العلم ما زال الصحابة والتابعون والعلماء واقرأ سيرهم يتحدثون عن تفريغ طالب العلم لذلك وتعجب ممن ينسب إلى العلم في هذا الزمان ويأتي يقول لما لا نجمع بين هذا وهذا. نقول ما هو الأصل؟ ما هو الأصل في طلب العلم الشرعي؟ الأصل التفرغ. شعبة تفرغ لطلب العلم حتى باع طست أمه باع كل شيء ما بقي إلا الطست أخذه وباع ليتعلم. هشام بن عمار وقصته مشهورة معروفة وقد ذكرتها لكم من قبل أبوه باع داره وأعطاه المال ليذهب يتفرغ لطلب العلم عند الإمام مالك. الإمام مالك بنفسه تفرغ لهذا العلم والأئمة كلهم كذلك. أبو هريرة قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني تفرغ لطلب العلم فقط يأكل ليطلب هذا العلم. في مسند أحمد لما شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخا له تفرغ لطلب العلم ولا يتجر ولا يعمل فقال لأخيه هذا الذي ينفق عليه قال لعلك ترزق به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لو شغلني أهلي عن هذا العلم بشراء الخبز ما جمعته. يعني فقط لو كان أهلي يقول يا ولد امشي جيب عيش يا ولد امشي جيب عيش يقول ما جمعت هذا العلم. ونجد الآن من إذا وجد من يريد أن تفرغ طلب العلم تقوم عليه الدنيا ولا تقود للأسف الشديد. ونجد للأسف الشديد من يناصره ما ممن ينسب إلى العلم، نسأل الله العافية والسلام. إذن أقول الأصل في هذا الباب أن يتفرغ العباد له، ومن تفرغ لهذا العلم فإن الله تعالى كفاه المؤونة، لأن من تفرغ لهذا العلم كان من المتقين، والله جل وعلا تكفى المتقين بأرزاقهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول مالك رحمه الله تعالى: للإيمان جزءان. هذا التقسيم ليس من باب التعريف للإيمان، وليس من باب ذكر أركان الإيمان ونحو ذلك، وإنما من باب بيان أن الدين الذي هو الإيمان الذي هو الإسلام، الدين في الجملة في المسمى العام، يقوم على أصلين أساسيين. الأصل الأول إخلاص العبادة للرب، والأصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذان أصلان لا يستقيم دين العبد بدونها مطلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليعلم أن للإيمان جزئين، الأول الإيمان بالله، وإن شئت على العطف الأول الإيمان بالله كإله ورب، والإيمان بالرسول كرسول ونبي. والإيمان بالله كإله ورب يعني ألا يشرك به أحد. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالله كإله ورب، ما المقصود بذلك؟ المقصود لفت الانتباه إلى أن هناك أقواما ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي أن معبوده هو الرحمن لا يفهم حقيقة هذه العبادة. يقول أنا مسلم، يقول أنا أعبد الله، ولكن لم يفهم هذه العبادة. فالمؤلف يقول الإيمان بالله كإله ورب، لأن أكثر الناس يؤمن بالله كرب ولكن لا يؤمن به كإله. نعم يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن يعتقد أن هناك في الكون من يصرف الكون مع الله تعالى، فهذا آمن بالربوبية ولم يؤمن بالإلهية، ولهذا قال كإله ورب. ثم قال المؤلف هنا بعدها قال والإيمان بالله كإله ورب يعني ألا يشرك به أحد، يعني أن من لوازم إثبات الربوبية إثبات الألوهية، فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق يجب عليه أن يقر بأن الله هو المتصرف وحده في هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده جل وعلا، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف أراد أن يلفت الانتباه إلى أن هناك أقواما يتكلمون بما لا يعرفون، وأنهم يقولون قولا وواقعهم يخالف ذلك القول تماما. ولهذا الكلام شواهد من نصوص الكتاب والسنة، نذكر بعض الآيات المتعلقة بهذا المعنى. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لاحظ قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآن في قوله جل وعلا ألا نعبد إلا الله، أليس هذا يتضمن تحقيق التوحيد؟ ولكن لأن كثيرا من الناس لا يعي حقيقة التوحيد إلا في إثبات أفعال الرب فيما يتعلق بالربوبية، ويعاند ويجادل في الإلهية، عطف الله جل وعلا بتوحيد الإلهية فقال سبحانه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي الإسلام الذي أمر الله تعالى به هو إثبات أفعال الربوبية وتوحيد الألوهية وإثبات الأسماء والصفات للرب سبحانه وتعالى. الإسلام لا يتجزأ ولا يتبعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب الآية. فالإسلام الذي أمر الله عز وجل به هو أن تستسلم لله جل وعلا ربا وإلها سبحانه وتعالى. ولهذا سأذكر نصوصا تدل على هذا المعنى. كثيرا ما يجمع الله جل وعلا فيها بين الأمر بتوحيده ويعطف بالنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. أمر بماذا؟ بالعبادة، ثم بين هذه العبادة بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن أكثر الخلل وقع فيه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نصوص واضحة وصريحة متكاثرة في كتاب الله عز وجل يأمر فيها العباد بالدخول في السلم كافة، أن يحققوا الإسلام الذي تكون به نجاتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وللأسف الشديد بعض المسلمين اليوم إذا خوطب بهذا الأصل وقيل له كما أن الله هو الخالق الرازق فهو وحده المدبر المعبود سبحانه وتعالى المستغاث به جل وعلا، يغضب وتشمئز نفسه. وقد بين الله جل وعلا أن هذه الخصلة من أخص خصائص أهل الجاهلية والعياذ بالله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إذا دعي إلى الله وحده، إذا وحد الله لا يقبلون، وإذا أشرك معه يقبلون، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يفرحون إذا ذكر الأنداد، إذا ذكر زيد وعبيد مع الله تعالى يفرح ويستبشر. أما إذا كان التعظيم لله وحده والأمر بالانقياد لله وحده والعبوديات كلها مصروفة لله وحده يغضب ويتشمئز نفسه، بل ولربما والعياذ بالله عادى القائلين بذلك وحاربهم، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسول كرسول. لأن كثيرا من الناس يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بمقاله لكنه يعارضه بفعاله. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتخذ من الرسول قدوة. وفرق عظيم بين الدعاوى والتحقيق. ولهذا الله جل وعلا رمى هؤلاء بالزعم، والزعم هو القول الذي لم يأتي صاحبه ببرهان بين يؤكد مقاله. قال: والإيمان بالرسول كرسول ونبي يعني ألا يسلك طريقا غيره. هذا معنى الإيمان بالرسول كرسول ونبي. إذا قلت أنك تؤمن بالله جل وعلا فلا تعبد سواه، وإذا قلت إنك تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تتبع سواه عليه الصلاة والسلام. هذه لوازم يا إخوان، هذه لوازم ألزمنا الله جل وعلا بها في كتابه العزيز. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تعصوه تضلوا، ما هناك إلا هذا الخيار الثاني، وهذا لازم الآية. وإن تطيعوه تهتدوا أي وإن تعصوه تضلوا. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أدى ما عليه ولا تثريب عليه. ويوم القيامة يحال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أقوام، ويؤخذ هؤلاء الأقوام إلى النار. لماذا؟ لأنهم بدلوا شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والخبر متواتر في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: ألا ليذذن بأقوام عن حوضي فأقول ما شأنهم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ذكر الحالة السوية وذكر الحالة الردية. من يطع الرسول يدخله جنات، الله جل وعلا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن تولى عن طاعة الرسول يعذبه الله جل وعلا عذابا أليما. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما ذكرت هذه الآية لأن الله جل وعلا في هذه الآية قدم طاعة الرسول على طاعته، وأكثر نصوص الكتاب تقديم طاعة الله على طاعة الرسول، ليبين الله جل وعلا أن جنس طاعة الرسول من جنس طاعة الله، وأن طاعة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول. فمن زعم وتوهم أنه سيعبد الله بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إنما عبد هواه الشيطان والعياذ بالله، ما عبد الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا لا يقبل عبادة إلا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حسابهم على من؟ على الله جل وعلا، سيوافونه سبحانه وتعالى وسيحاسبهم على ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالله جل وعلا في آيات متكاثرة يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله لا تكون إلا بالعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء نفر من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: اضربوا لصاحبكم هذا مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إنه نائم والقلب يقظان. فقالوا اضربوا له مثلا. فقال مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا أولوها له يفقهها، أي بينوها فسروها له. فقال بعضهم إنه نائم وقال آخرون إنه نائم والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، حد فاصل بين الإيمان والكفر والهدى والضلال والغواية والرشد. من أطاعه تدى ومن عصاه ضل وغوى، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ألزمنا الله جل وعلا طاعته على كل حال، وبين أن محبة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، فيما يعسر علينا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما تيسر لنا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما تحبه نفوسنا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تكرهه النفوس الأمارة بالسوء والأهواء نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن أحد عمومته قال حدثني أحد عمومتي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. لاحظ هكذا كان قوم يا إخوان، وهكذا يكون تحقيق إيمانك بالرسول كرسول ونبي، بأن لا تطيع غيره وأن لا تتبع سوى شريعته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المعظم في نفسك في الاتباع لابد أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل عبد من عباد الله، مهما بلغ هذا العبد من الصلاح والتقى والورع والإيمان والولاية وغير ذلك. المقدم في كل صغير وكبير، في باب الفرائض والواجبات، في باب المستحبات والمندوبات، حتى في باب المباحات كان بعض الصحابة يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنه، كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإن كان بعض الصحابة ينكر عليه ذلك كأبيه عمر رضي الله عنه، لأن هناك أمور جبلية لم يتعبدنا الله عز وجل بها أن نفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه المسألة كما في صحيح البخاري من حديث هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه المسألة، طاعته عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة، ومعصيته أبيان عملي عن هذه الجنة. فإنه لا يلزم العبد أن يقول أنا لا أريد الجنة، ولكنه يأباها بفعاله. علامة ذلك ما هو؟ أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى بهدي غيره عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. لاحظ كيف أن الله جل وعلا لا يقبل أي عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مردود على العبد مهما صلحت نيته ومهما اجتهد في هذا العمل ومهما كثر العمل، فإنه لا يقبل عند الله عز وجل حتى يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن طريق القاسم المحمد عن عائشة في مسلم لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن كان رأسا فعمله مردود عليه، ومن كان تابعا فعمله مردود عليه، لأنه لا يقبل عمل رأس ولا تابع حتى يكون كعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإنك لتعجب في هذا الزمان من أقوام يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد الواحد منهم يخالف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. عقيدته ليست كعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يثبت الأسماء والصفات للرب سبحانه وتعالى، يثبت أن الله عز وجل استوى على العرش، يثبت أن الله عز وجل في السماء، يثبت بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يستغاث إلا بالله. ونجد من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنادى بمحبته وينظم الأشعار ويتغنى بها وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تقدم. إذا كان على باب العقائد والفرائض، فأيضا نجد أقواما يصلون ليس على هديه عليه الصلاة والسلام، والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه. هذا لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما رأى فلان وعلان وزيد وعبيد. على مستوى السنن والمستحبات أيضا نجد أقواما لا يرتضون أذكار محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له أذكار في الصباح، وأذكار في المساء، وأذكار في أدبار الصلوات، وأذكار في المناسبات مثل عند هبوب الريح، وعند سماع صوت الديك، وعند سماع نهيق الحمار، وعند نزول المطر إلى غير ذلك. هناك أذكار معلومة، وعنده أذكار معلومة مخصوصة في أدبار الصلوات. نجد أقواما ممن ينتسبون إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام حبا وتعظيما يأخذون بأذكار فلان وكتاب فلان وراتب فلان، للأسف الشديد. إن هؤلاء يعظمون شيوخهم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانوا يعظمون الرسول حقا لقدموا هدية. فهل يشك عاقل أو من شم رائحة الإيمان والإسلام أن أفضل الذكر هو ما تلفظ به المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يشك في هذا. أفضل الذكر على الإطلاق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت استعرت بذكر من؟ ناهيك عن هذه الأذكار إذا كانت تضمن شركا وبدعا وضلالات، فهذا باب آخر، نسأل الله العافية والسلام. نحن نقول لو كان الذكر مجردا من كل انحراف وشرك وضلال، أيهما أفضل، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ذكر شيخك؟ لا شك أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى من تركت ذكره؟ إلى خير منه؟ معاذ الله أن تجد خيرا من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كيف سبح عليه الصلاة والسلام؟ سبح عليه الصلاة والسلام بيده، كان يعقل التسبيح هكذا يعقل التسبيح. ونجد أقواما يسبحون بالحصى، وآخرين يسبحون بالمسبحة، بغض النظر عن تحقيق الكلام في المسبحة وما يتعلق بها، وإن كنا ندين الله بأنها بدعة، لكن نسأل سؤالا واحدا: أيهما أفضل، طريقة تسبيح محمد عليه الصلاة والسلام أم طريقة تسبيح الشيخ فلان؟ على أدنى المستويات، نتنزل إلى أدنى المستويات. على قول من يرى أن السبحة جائزة، أيهما أفضل، تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أم تسبيحك أنت بالمسبحة؟ هذه مشكلة يا إخوان، هذه قضية كبيرة، قضية تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب وتنزيل هذا التعظيم في الواقع. نرى من يتأدى بحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبل إزاره ويحلق لحيته ويصافح النساء ويخلو بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى نصف ساقه، وكان يعفي لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان لا يصافح النساء ولا يخلو بهم وإلى غير ذلك. طيب أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين محب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مسألة أقوال وكلام وأشعار، ليست كذلك يا إخوان. والله جل وعلا ابتلانا بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال يا محمد إني مبتليك ومبتلي بك، مبتليك بالرسالة ومبتلي بك الناس في الاتباع، من يطيعك ومن يعصيك، يتميز الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتقدم ومحمد فرق بين الناس. ونطول بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.